إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه وإنه على ذلك لشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. كنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحتمت، فقلت وقولك الحق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، واجعله جلاء همنا وغمنا، وارزقنا يا رب حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون أنصتنا خاشعين إلى ما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنوار. وكانت في أولى فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد حسين فهمي بالقصاصين مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية،